فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل كل مريض يجوز له الجمع بين الصلاتين؟ حسب حالته، إذا كان يشق عليه كل صلاة في وقتها يجوز الجمع. نعم.